إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذا الباب والذي مضى معنا في درس أمس في قوله رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح، وأشرنا إلى مسائل الباب. وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي بن كعب والذي رواه الترمذي في سننه، وأيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث قد صححه جماعة من أهل العلم، منهم شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله كما في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهكذا العلامة الألباني، وهكذا صاحب النهج السديد. فالحديث صحيح بهذا اللفظ والإسناد. وهذا الحديث احتوى على مسائل، أولاها في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الريح. مضى معنا ما يتعلق بالسب. السب يشتمل على الذم والعيب والشتم، ومنه اللعن، كل ذلك يعد سبا، وهذا نهينا عنه. بقي مسألة: ما حكم سب الريح؟ سب الريح إخواني في الله، قال العلماء، يختلف من حالة إلى حالة. فإذا كان ساب الريح يعتقد أن هذه الريح التي هبت هي مؤثرة في نفسها، كما يعتقده أهل الطبيعة ممن أنكروا وجود الصانع، أنكروا وجود الخالق، وأن الطبيعة هي الخالقة، وأن الريح هي المؤثرة بنفسها، فسبها لأجل هذه العقيدة، فهذا كافر لأنه أنكر وجود الله سبحانه وتعالى. أما إن كان الساب ممن يعتقد بأن الله هو الخالق وهو المقدر وهو المتصرف، وأن الريح ما هي إلا خلق من خلق الله، فسبها، فهذا حرام، هذا حرام لعموم النهي: لا تسبوا الريح. ومضى معنا في درس أمس الأوجه التي استدل بها العلماء على تحريم سب الريح، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون. أحيانا يجد الإنسان أن من الريح من التصرفات ما يكرهه هو، ما تعود إلى أحواله إلى شر، وهذا شر نسبي بالنسبة إليه لا بالنسبة لعمومها، لأن ليس في أفعال الله شر محض. فالإنسان أحيانا يجد أن هذه الريح التي هبت في هذه الآونة فيها شر، فيها ما يكره. حينها مثاله: أحيانا تأتي هذه الريح إخواني في الله بحرارة شديدة، كما تسمى في الصحاري بريح السموم، شديدة الحرارة تلفح الوجوه إذا لامست الأبدان، أو تكون هذه الريح شديدة البرودة زمهرير قارصة باردة، لربما إذا هبت على شيء لساعات أو سويعات لربما جمدته لقوتها، أو لا تكون حارة ولا باردة لكنها عاتية عاصفة تقتلع الأشجار، ولربما أذهبت بالكثير من الأشياء، طيرت بها يمنة ويسرة. هذه الريح بهذه المثابة هي عند بعض الناس يكرهونها لأنها ضيقت عليهم في أحوالهم ومعائشهم. هنا ما البديل؟ هل البديل أنك تسب؟ لا، الشرع سد عليك هذا الباب، لا تسبها بحال لما مضى. إذا ما الذي تفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك. الحديث كما يأتي معنا. فقوله عليه الصلاة والسلام فقولوا إشارة إلى مسألة تربوية قد مضت معنا كثيرا في هذه السلسلة العلمية، وهي على أن الشرع إذا سد باب شر على الناس فإنه يفتح بابا آخر. الشرع إذا سد على الناس بابا من أبواب الشر فتح لهم بابا آخر، وقد مضى ذلك معنا في بعض الأحوال والأقوال والأعمال التي يأتي شرعنا بالنهي عنها. تجد أن في تمام الحديث البديل الذي ينبغي أن يستبدل، كهذا الحديث: لا تسبوا الريح، ما يقابله قولوا اللهم إنا نسألك، منع عليهم الشر اللفظي وفتح عليهم ما ينبغي من الكلمات النافعة الطيبة. وهذا المسلك الشرعي ينبغي أن يكون كذلك منهج تربوي للدعاء، فإن الإنسان لربما يسد على الناس هذا حرام هذا لا يجوز هذا حرام هذا لا يجوز، فيبقيهم معلقين. طب ماذا يفعلون؟ ما دللتم على البديل؟ فربما تموا على هذا المقام بأن تركوا ما ألفوه فلم يجدوا البديل، حنوا إلى الماضي فرجعوا إلى الماضي. لكن ينبغي أن تشغل هذه الأنفس الذي أخرجت من الحرام أن تشغل بالحلال. وهذا الحديث يؤيد هذا المعنى: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا. أتى بالبديل وهو ما يكون من هذا الذكر الجميل. قال عليه الصلاة والسلام فقولوا اللهم إنا نسألك. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان في هذا الباب خاصة، إذا هبت الرياح والعواصف والأعاصير عليه أن يلتجئ إلى الله بالدعاء والإقبال على الله بالتضرع والنداء. هذا الذي ينبغي، لا تتجه لأمر آخر. وفي ذلكم كذلكم فائدة على أن في هذا المقام تتضح وحدانيتك لله عز وجل، تتضح وحدانيتك، تعلم أن الله هو المقدر وهو الخالق وهو الرازق وهو النافع وهو الضار جل في علاه، فتلتجئ إليه مباشرة إذا رأيت ما تكره من شأن هذه الريح. يظهر هذا معنى من معاني العبودية لله وإثباتك لوحدانيتك لله. لأننا من الناس، وقد رأينا هذا وسمعنا في بعض الأزمان والأوقات التي جاءت فيها التقارير عن توقعات الأرصاد بهبوب رياح عاتية تسمى أحيانا بكذا وتسمى بكذا ومسميات عصرية، وأن هذه الرياح ستأتي إلى البلاد المعينة ومنها إلى بلادنا، فتجد أن الناس هنا يفترقون. ومن أعظم ما يفرق بينهم فيما بعضهم بعض ما يكون بمقام توحيد الله جل وعلا، منهم من يتوجه إلى الله بالتضرع والنداء في سجوده وقيامه: اللهم لطفك بالعباد، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم اصرفها عنا. ولا زال العبد الصادق الموحد يلتجئ إلى ربه. لكن طائفة من الناس للأسف يظهر فيهم قلة التوحيد لله، حتى أننا سمعنا من بعض الناس من يتبجح ويقول: إيش يخوفونا بهذه الأعاصير، بلادنا محمية. تظن أن تمام الكلام يقول محمية بحفظ الله، لا، يقول محمية بالسدنة، محمية بالقبور، محمية بالأولياء، بقبر فلان وفلان وفلان في هذه البلاد محمية بهم. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هكذا يكون يا عبد الله تصرفك في إظهار وحدانيتك لربك أن تشرك بالله؟ هذا من الشرك الصراح. لا أقول هذا جزافة ولا مبالغة، بل وقع ولا يزال يقع للأسف. كلما اشتدت الأزمة على الأمة ظهر من أمثال هؤلاء ممن يظهرون أصل معدنهم، وهو أنهم في التوحيد صفر، ما عندهم إقبال ولا إخبات ولا تضرع ولا نداء لله جل وعلا. إن أعطوا شيء لله أعطوه القليل، وأما مقامات التوحيد العظام من التضرع والدعاء والخشوع والخضوع والإخبات والإقبال جعلوا لغير الله جل وعلا، وانظر إلى أفعالهم في الأضرحة وفي الزيارات، وهكذا في أوقات المصائب والأزمات يتبجحون بأن هذه الأعاصير، وإذا صرفت وصرفها الله، وإذا صرفت وقد صرفها الله قاموا وكذلك تبجحوا. قد أخبرناكم، أخبرناكم لا خوف عليكم، بما أن هذه القبور مشهودة منشودة تزار، لا خوف على هذه الأمة، أعوذ بالله. فالحاصل إخواني في الله، في هذا الحديث يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في هذا الموقف خاصة إذا هبت الرياح، وهكذا قل إذا جاءت الأزمات، أنك تتوجه إلى الله، اللهم إنا نسألك، تتوجه إلى الله جل وعلا بالتضرع والنداء، اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها، تسأل ربك جل وعلا خيرها، فيها هذه الريح فيها خير ولن تعدم من خير، كما أشرنا في درس أمس في منافع الريح، فيها من اللقاح الذي يكون للأشجار والنباتات، ما يتم إلا عن طريق هذا الهواء المتحرك، إزالة النتن، إزالة العفن، جريان السفن في البحار، كل ذلك من مصالح الله الذي جعلها في الريح. فتسأل ربك جل وعلا خير ما في هذه الريح وخير ما أمرت به، تسأل ربك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، فإن وخير ما أمرت به، فإنها تؤمر بخير. ويذكر العلماء أن من أعظم ما تؤمر به الرياح ما نجده نحن الآن في مثل هذه الساعات، الغيوم، السحب الذي بها يتعلق العباد بالأمطار والغيث الذي ينهمر على البلاد والعباد، هذه من آثار الريح، وهي من آثار رحمة الله على العباد. فربنا جل وعلا يصرف الرياح، فمن منشأ الرياح تنشأ هذه السحب والغيام، يجمعها هنا وهنا وهنا حتى تتكدس فوق المكان الذي يريده الله، ثم يأذن ربنا للسماء بعد ذلك بالانهمار بالأمطار. فهذا مما أمرت به الريح، فتسأل ربك من خير ما أمرت به. وهنا إخواني في الله، من خير ما أمرت به سنعلم حينها على أن الريح ما هي إلا خلق من خلق الله يأتمر بأمر الله، الله يأمر الريح أمرا حقيقيا، كيف؟ الله أعلم. الله يكلم الريح، تحركي، انهمري، اعصفي، اشتدي، خفضي، ابطئي، يأمرها الله، وهي تأتمر بأمر الله، لا تملك لنفسها عنادا ولا شقاقا عن أمر ربها ومولاها وخالقها. وهكذا قل كل من في السماوات والأرض، النجوم، الكواكب، البحار، الرياح، كل هذه عبيد عند الله جل وعلا، جل وعلا يحركها ربنا كيف يشاء سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فربنا جعل في هذه المخلوقات إدراكا، فهي نعم جمادات بمعنى لا حراك لها، لكن ليس معنى ذلك أنه لا إدراك لها، لها إدراك، يخاطب ربنا الأرض، يخاطب ربنا الجبال، يخاطب ربنا البحار، يخاطب ربنا الرياح فيأمرها. وفي هذا الحديث كذلك فائدة، من خير ما أمرت به نعلم أن الريح إذا كانت تتصرف بأمر من الله جل وعلا، نعلم خطأ ما يدندن به بعض أهل الكفر ممن يسمي هذه التغيرات التضاريسية والأجواء والجوية بما يسميها بالظواهر الكونية، يقول هذه ظاهرة كونية، صار زلزال قال ظاهرة كونية، وقعت تسونامي قال هذه ظاهرة كونية، انفجر بركان قال هذه ظاهرة كونية. ما الذي يريدون بهذه العبارة؟ يريدون بهذه العبارة أن هذه ظاهرة تنشأ نفسها بنفسها لعوامل دنيوية بحتة ليس لها تقدير من الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس عليها عقيدة المسلم، بل إن المسلم يعلم أن الله جل وعلا هو الذي يحرك هذه الأشياء، البراكين والأعاصير والأمواج وهكذا الزلازل، يحدثها ربنا جل وعلا لأمر أراده الله، رحمة أو عذاب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الريح من روح الله تأتي بالعذاب وتأتي بالرحمة، الريح من روح الله تأتي بالعذاب وتأتي بالرحمة، إذن هي تأتي بأمر من الله سبحانه وتعالى. فمن أتى بهذه الكلمة الظواهر الكونية وأراد أن يبعدها عن أنها تحت قدرة الله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام، أي في تمام الدعاء: وأعوذ بك من شر هذه الريح. إذن تبدأ أولا بسؤال الله خير ما فيها، أسألك خير هذه الريح، خير ما فيها، خير ما أمرت به، وأعوذ بك. وفي هذا فائدة على أن الأمر الذي تدعو به ربك جل وعلا إن كان هذا الأمر مظنة للخير والشر، حينها تسأل ربك الخير وتستعيذ بالله من الشر. إذا كان الأمر الذي أنت تواجهه وهو يحتمل الخير ويحتمل الشر، حينها سل الله خيره واستعيذ بالله من شر. هذه الريح حبت، الله أعلم ما المراد منها، قد تأتي بالرحمة وقد تأتي بالعذاب. فلما تكون في هذا الحال تسأل ربك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وبالمقابل تستعيذ بالله، لأن هذه مظنة. وهكذا قل في سائر الأمور، مثاله: من اشترى جارية، أو من دخل على امرأة، تزوجت يا عبد الله من امرأة، والله أعلم بهذه المرأة كيف سيكون دخولها عليك وفي حياتك، هل ستنعم معها بالسعادة أم يبتليك الله بها فتشعر بالتعاسة، حينها تأتي بهذا الأمر، تضع يدك على ناصيتها وتسأل ربك خيرها: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلت عليه. تسأل ربك الخير وتستعيذ بالله من الشر، وهذا في الأمور التي مظنة للخير والشر، كهذا الأمر الذي بين أيدينا. فلما سأل نبينا وأمرنا بأن نسأل الخير الذي في الريح، كذلك نتوقع أن تأتي بشر فنستعيذ، نلتجئ إلى الله جل وعلا أن يجيرنا من شرها وأن يحمينا من ماذا؟ من كيدها وبطشها. فقال وتقول: اللهم إني أستعيذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها، لأن هذه الريح تأتي بالشر، بالأمراض والأوبئة والجراثيم وغير ذلك، وشر ما أمرت به. وأحيانا تأتي هذه الريح مأمورة بالشر، وهو إهلاك الناس، إهلاك المكذبين. وفي عاد: إذ أرسلنا إليهم الريح العقيم، عذبهم ربنا بالريح تعصف بهم عصفا، فتأتي هذه الريح بالشر، ولهذا عليك أن تستعيذ بالله من شرها. فهذا الحديث إخواني في الله فيه من الفوائد العظيمة ما ينبغي للمسلم أن يراعيها، وخاصة عند هذا التغير المناخي، وذلك إذا هبت الرياح فإنك يا عبد الله تقبل على الله جل وعلا بالسؤال، تسأل ربك خيرها وتستعيذ بالله من شرها، وتعلم أنها خلق من خلق الله مأمورة بأمر الله، وإنما أراد الله جل وعلا أن يبتلي بها العباد. وهذا الحديث إخواني في الله وهذا الدعاء جاء مثله أيضا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح، اشتدت الريح، قال: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها وشر ما أرسلت به. وهي بنفس حديث أبي بن كعب بتغيير خفيف في بعض ألفاظه. هذا إخواني في الله ما يذكر في هذا الباب الذي أورد المؤلف في بابه، باب النهي عن سب الريح، أورد لنا حديث أبي بن كعب